بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن وإياكم مع متن إضاءة الدجنة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيها. وهذا هو الدرس العاشر. قال رحمه الله: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبها له عز وجل، وهي الوجود والبقاء والقدم، وانفي الحدوث والفناء والعدم. أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين، أي كونه مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل كالوقت والوجود مع سواه، فإنه لذاته ساواه، فكيف صار راجحا بلا سبب؟ وهكذا كل مساو في الرتب من جهة مخصوصة أو قدر خص ووصف أو مكان فدري. هذه الأبيات التي سنأخذها في هذا الدرس. يقول في أولها: فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيها. الصفة النفسية هي الوجود، الصفة النفسية هي الوجود، والسلبية هي الصفات الخمس التي سيأتي ذكرها تباعا في هذا النظم. وما ينافيها، أي وما ينافي هذه الصفات السلبية التي سيذكرها هنا. قال: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبها له عز وجل. اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبها له عز وجل، أي هذه الصفات قد دل عليها الدليل، فيجب عليك أن تعرفها وأن تعيها. ولهذا ابتدأ بقوله اعرف، والمعرفة هي العلم عن دليل، لأن الاعتقاد قد يكون عن دليل وقد لا يكون عن دليل كالتقليد، وأما المعرفة فإنها لا تكون إلا عن دليل. ولهذا قال اعرف من الصفات، ومن للتبعيض، بمعنى أن الصفات الواجبة لمولانا تبارك وتعالى لا تنحصر فيما سيذكره، سواء فيما يتعلق بصفات المعاني أو ما يتعلق بالصفات السلبية، فإن الصفات السلبية أيضا لا تنحصر في الخمس التي يذكرونها، وإنما يذكرونها لكونها أمهات ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى، كمشابهة الحوادث والفناء والأولية والحدوث ونحو ذلك من الصفات. قال: اعرف من الصفات ما الدليل دل، أي ما دل عليه الدليل، سواء كان هذا الدليل عقليا أم نقليا، على وجوبها، أي أن هذه الصفات يجب أن يتصف بها الله تبارك وتعالى. قال: على وجوبها له، أي لذات الله تبارك وتعالى، عز وجل. عز أي بصفات جلاله، وجل أي عن مشابهة خلقه، لأن جل بمعنى ارتفع، وعز بمعنى غلب وقهر، فهو غالب قاهر بما اتصف به جل جلاله من صفات العز والملك. قال: وهي، أي هذه الصفات، وهي الوجود. والوجود صفة نفسية عند الإمام الأشعري، عند الإمام الأشعري هي، أي الوجود صفة نفسية، وخالف في ذلك الإمام الرازي رحمه الله، له في ذلك رأي آخر، قال: وهي الوجود والبقاء والقدم. فالوجود صفة نفسية، وأما البقاء والقدم فصفتان سلبيتان عند الجمهور. ورأى بعض أهل السنة أن البقاء هو استمرار الوجود، أن البقاء هو استمرار الوجود في الأزمنة أو استمرار الوجود فيما يأتي، والقدم استمرار الوجود فيما مضى، وعليه فيكون البقاء والقدم راجعتان إلى الوجود، ويكون البقاء والقدم صفتان نفسيتان. لكن الذي عليه الجمهور أن هذا ضعيف، وأن الصواب أن الوجود صفة نفسية، وأن البقاء والقدم صفتان سلبيتان. فماذا يعني البقاء؟ البقاء يعني عدم الآخرية، والقدم أي عدم الأولية. إذن فكل من هاتين الصفتين يسلب ضده، كل من تلك من الصفتين يسلب ضده. فالبقاء يسلب الفناء، والقدم يسلب الابتداء، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: وانفي ضد هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ قال: وانفي الحدوث والفناء والعدم. لاحظوا معي هنا أول البيت: أما الدليل لوجود الحق، وهي الوجود والبقاء والقدم. بدأ بأي شيء؟ بالوجود، ثم البقاء، ثم القدم. قال: وانفي الحدوث. الحدوث عكس لأي واحدة؟ للقدم، أي للثالثة، للأخيرة. والفناء عكس للثانية، الثانية عكس للثانية، يعني الأولى عكس للثالثة، والثانية عكس للثانية، والثالثة عكس للأولى. هذا لف ونشر مشوش، لف ونشر مشوش، هذا تدرسونه في البلاغة، لف ونشر مشوش. طيب، قال: وانفي الحدوث والفناء والعدم. أما الدليل لوجود الحق، الآن بدأ بالحديث عن الصفة الأولى التي ذكرها، وهي الصفة النفسية، صفة الوجود. فقال: أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق. حدوث الخلق دليل على وجود الحق. لماذا؟ لأن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، وموجدها لا يكون من جنسها، لو كان من جنسها لما استحق أن يوصف بأنه موجد، لكان في نفسه حادثا. فإذا يجب أن يكون مخالفا لها، متصفا بالوجود الواجب وليس الوجود الممكن، بالوجود الواجب، ومتصف بالقدم والبقاء. فوجود هذه المخلوقات دليل على وجود خالقها. قال: أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق. ثم بدأ يشرح هذا الدليل الذي هو وجود الخلق، دليل على وجوب وجود الحق. وجود الخلق دليل على وجوب وجود الحق. بدأ يشرحه فقال: لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل. لا يمكن أن يوجد مفعول بدون فاعل، مصنوع بدون صانع، وهذا مما يسلم أو مما يجب أن يسلم به العقلاء قاطبة، فإنهم لا يرضون أن يقال لهم إن هذه النقشة الجميلة التي من ورائنا صنعت بدون نجار ماهر وبدون أدوات يعني تحسن ذلك. لا يمكن أن يوجد هذا الفعل المتقن بدون متقن، وهذا المصنوع بدون صانع. قال: لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، إذ فيه جمع المتنافيين. لماذا قال من المحال؟ علل هذه الاستحالة فقال: إذ فيه، لو قلنا إن هذه الموجودات وهذه المصنوعات وجدت بدون صانع يكون في ذلك محال. ما هو هذا المحال؟ أي أمر مستحيل. ما هو هذا الأمر المستحيل؟ قال: جمع المتنافيين. جمع المتنافيين. وما هما المتنافيان اللذان يجتمعان في واحد؟ قال: إن فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين. اشرح لنا أكثر. قال: أي كونه مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل. يقول: هذه الموجودات ممكنة. ما معنى كونها ممكنة؟ أي ممكنة، ممكنة الوجود وممكنة العدم، وممكنة الوجود في هذا الوقت وممكنة الوجود غدا، وممكنة أن تكون بيضاء وممكنة أن تكون سوداء، وممكنة أن تكون في الشرق وممكنة أن تكون في الغرب. أي أن وجودها في الشرق أو في الغرب أمران متساويان، وجودها في الشرق أو الغرب متساويان، هذا الوجود وهذا الوجود متساويان، ووجودها اليوم أو غدا أو في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال أيضا متساو. فوجودها الآن أو في المستقبل متساو، فإذا تساوى الوجودان لا يمكن أن يحدث هذا دون هذا أو هذا دون هذا إلا بمرجح، إلا بمرجح. المتساويين أو المتساويان لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمقدم، ولا يرجح وجود أحدهما على الآخر إلا بمرجح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد مفعول بدون فاعل، وهذا الأمر عدمه ووجوده سواء، وجوده اليوم أو بالأمس أو غدا سواء، فترجيح أحد الاحتمالين على الآخر يحتاج إلى مرجح. قال: أي كونه مساوي المقابل له، مساوي المقابل له، يعني الوجود يقابله العدم هما متساويان، الوجود اليوم والوجود غدا متساويان، أن يكون في الشرق أو في الغرب متساويان. أي كونه مساوي المقابل له، إذن هو مساو له، وراجحا، اجتمع فيه أنه مساو له وأنه راجح، وهذا جمع للمتنافيين، لأن المساوي أي ما ليس راجحا، والراجح أي لما ليس مساويا، فأن يجتمع فيه أن يكون مساويا وراجحا هذا متنافي. قال: أي كونه مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل، كالوقت أي كالزمن، فهو ممكن الآن وممكن غدا، ما الذي يرجح أن يكون اليوم لا غدا أو غدا لا اليوم؟ لا بد من مرجح. كالوقت والوجود أي وجوده اليوم أو غدا كذلك، أو وجوده من عدمه كذلك، مع سواه أي مع الطرف الآخر له. فإنه لذاته سواه، فإنه لذاته أي ذات الوجود اليوم أو غدا متساويان لذات الشيء، فلا بد حينئذ من مرجح من خارج الذات، مرجح من خارج الذات. قال: فإنه لذاته سواه، فكيف صار راجحا بلا سبب؟ وهكذا كل مساو في الرتب، أي كل متساويين في الرتبة، سواء كان هذا التساوي في الأزمان، في الأزمنة، أو في الأمكنة، أو في الجهات، أو في المقادير، هذه لا يمكن لواحد أن يترجح إلا بمرجح. قال: من جهة مخصوصة أو قدر خص، من جهة مخصوصة أو قدر خص ووصف أو مكان فدري، أي هذه المتقابلات، هذه المتقابلات لا يترجح واحد منها على الآخر إلا بمرجح. ثم سيبدأ بعد ذلك في دليل القدم بعد أن تكلم عن الوجود والبقاء وعن الوجود والبقاء والقدم، الآن سذكر دليل الوجود وبعده سيذكر دليل القدم. نتوقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.